أنا فتاة أرفض الزواج من رجل لا أعرفه، ولكنني أسمع عن نجاح كثير من الزيجات التي بدأت بعلاقة شريفة، هكذا تقول تنتهي بالزواج، فهل هذا حرام أم لا؟ وأريد أن أتعرف إلى شاب عن طريق التليفون وأعرف أخلاقه من غير أن يكون لي به صلة أكثر من ذلك حتى تنتهي هذه العلاقة بالزواج، ما حكم هذا في الشرع أفيدنا أفادكم الله؟ لا يجوز للشاب ولا للشابة أن يتخذ علاقة الهاتف بينهم وبين آخر، ولا أن يجعل ذلك من وسائل النكاح، وصوت المرأة واستماعه والتلذذ به محرم على الرجل، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة، فإن النساء والرجال يحرم على بعضهم ما يحرم على الآخر إلا ما استثنته الشريعة مما أباحته لهذا أو ذاك. ولا تبنى عادة العلاقات الزوجية على الاتصالات الهاتفية وتبادل الأحاديث بين الفتى والفتاة، بل إن العادة أن هذه الأحاديث تنتهي بارتكاب المحرم أو بالفشل في الزواج، وليس ما ذكرته السائلة قاعدة مضطردة، بل إنه إذا فرض أن حالة نجحت فإن حالات كثيرة قد فشلت نتيجة بناء الرغبة في النكاح على المكالمات الهاتفية. وكم جرت هذه المكالمات من وعود، من أخطار بناء على وعود خلابة وعهود كاذبة جرها الهاتف حينما يعد الفتى الفتاة بأنها شريكة عمره وأنه لن يستبدلها بغيرها ولو بقي أعزب طول الدهر، فتنخدع الفتاة فتقابله، ثم بعد المقابلة الله أعلم ما لا يحصل بعد ذلك، والسعيد من وعظ بغيره، فكم جرت اللقاءات والمهاتفات في بعض الحالات في بعض البلاد الإسلامية من شرور وآثام ولقاءات غير بريئة، فعلى فتياتنا وفتياننا أن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم وأن يتجنبوا كل أمر حضره الشرع، فإن الشارع الحكيم إنما حضر على الناس ما يضرهم وأباح لهم ما فيه خيرهم وسعادتهم. ولا حرج أن تسأل الفتاة عن أخلاق الفتاة وعن آدابه وعاداته وعن مدى تحمله ورحابة صدره وعن مدى شدة حرصه على المال أو سماحه به، كل ذلك من حقها أن تسأل عنه، كذلك أن تسأل عن مدى احترامه ووفائه لعلاقاته، كما أن الفتاة لا حرج أن يسأل عن من يريدها شريكة لحياته وعن أخلاقها وبيتها وعفتها وعفة أهلها، والمرأة تسأل عن عفة الرجل ومن أصدقاؤه حتى تستدل بذلك على مدى سلامته، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.